الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذا المكان الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه لأهله ويبارك في الحاضرين جميعا، لنقرأ رسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة التاسع من جمادة الأولى لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الأول لعام 19 و2000. وما زلنا في الدرس الثاني. يقول الشيخ: ثم يبين للطالب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. نعم، حقا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه دروس مهمة لعامة الأمة، فما من مسلم يستغني عن معرفة الصلاة وأحكامها، ومن ملك مالا زكويا أو ما يزكى من بهيمة الأنعام والزروع أن يتعلم أحكام الزكاة، وصوم رمضان الذي هو ركن أركان الإسلام، وحج البيت بيت الله الحرام لما استطاع عليه سبيلا. فهذا مهم جدا. أما الصلاة فالكلام فيها طويل جدا، حتى أن كتاب الصلاة في كتب الفقه هو أطول كتاب على الإطلاق، وذلك لأن للصلاة شروط وللصلاة صفة، فيها أركان وواجبات ومستحبات، وللصلاة مكروهات، وللصلاة أيضا مواقيت، أيضا الصلوات أنواع، منها كتاب صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الاستخارة، أحكام كثيرة جدا متعلقة في الصلاة. فكان أطول أبواب الفقه على الإطلاق هو كتاب الصلاة، لا سيما إذا اعتبرنا كتاب الطهارة هو من كتاب الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط من شروطها. فالفقهاء إذا صنفوا في الفقه يبدأون بكتاب الطهارة، والطهارة أيضا كتاب واسع لأن فيه الوضوء والغسل والتيمم، أركان الوضوء، أركان الغسل، مستحبات الوضوء، كذلك نواقض الوضوء، موجبات الغسل، كل ذلك يتعلق بالطهارة، بالآنية، بالمياه، باب المياه وأنواع المياه. فهذا شيء كبير جدا، ولذلك مهما اختصرنا فلن نفي بهذا الباب، ولكن ما لا يمكن يعني أن نأتي عليه كله نأتي على بعضه. فنقول للصلاة شروط. الصلاة ماذا؟ شروط. والشرط معناه العلامة في اللغة، وفي الشرع أو في الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له، ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود، يعني إذا وجد ليس بالضرر أن يوجد الشرط يوجد مشروط له، ممكن توفر الشرط ولا يوجد مشروط له، ذاك السبب الذي يلزم من وجوده الوجود، كما لا يلزم من وجوده عدم الذي يلزم من وجوده عدم، هذا المانع، يعني في شيء اسمه شرط وفي سبب وفي مانع. الشرط يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط له. السبب يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب وجد المسبب له. وأما المانع هو إذا وجد المانع يمنع يعدم. فبالأمثلة يتبين، مثلا طهارة شرط لصحة الصلاة، شرط إذن يلزم من عدم العدم، إذا عدمت الطهارة مع القدرة عليها ها ما صحت الصلاة. السبب إذا وجد واحد حلف يمينا ثم حنث في يمينه فالحنث في اليمين سبب لوجوب الكفارة، إذا ما حنث ما عليه كفارة، متى ما حنث جاءت الكفارة، فهذا السبب. المانع مثل الحيض، إذا حاضت المرأة ما تصلي، لأن الحيض مانع من الصلاة. فمعرفة هذه الشروط والأسباب والموانع ضروري جدا لطالب العلم، بل حتى للعامة، حتى يتعبد الله عز وجل على بصيرة. في فرق بين الشروط والأركان. الشروط قبل الصلاة، لازم تتحقق الشروط قبل الصلاة، ومنها ما يستمر مع الصلاة، لكن الأركان تقوم عليها الصلاة، تقوم عليها الصلاة. فلو ضربنا مثلا حتى نشوف استوعبتم ولا لا كيف قبل الصلاة وتقوم عليه الصلاة، مثلا قراءة الفاتحة، هل هي شرط قبل أن تصلي تقرأ الفاتحة ولا هي ركن في الصلاة؟ ركن. بينما دخول الوقت شرط، يدخل الوقت بعدين تصلي. الركوع في الصلاة إيش؟ ركن. بينما ستر العورة شرط، شوف. بينما استقبال القبلة شرط، لأن قبل أن تصلي تستقبل القبلة، صح؟ مثلا الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، هذا إيش؟ ركن. هناك واجبات للصلاة وهي لابد أن تأتي بها، لكن لو نسيتها نسيانا تجبرها بسجود سهو، بينما الركن لا، حتى لو نسيتها تذكرت ترجع تأتي به، فالركن أعلى درجة من الواجب. الشروط أهل العلم قرأوا الكتاب والسنة واستنبطوا، والعلماء ورث الأنبياء وسهلوا للأمة جزاهم الله خيرا، فقالوا هناك شروط ثلاثة عامة لجميع الأعمال، الصلاة وغير الصلاة. منها أولها الإسلام، فمن لم يسلم لا تصح منه عبادة أبدا، يجعل الله حتى لو عبد الله بصدقة بصلاة بصلة بصيام، يجعل الله عمله هباء منثورا، لأن الله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، ما يقبل منه أي شيء، فلا بد من الإسلام. الشرط الثاني العقل، لأن بدون عقل ما يكلف الإنسان ولا يتقبل التكاليف ولا يعرف ينوي ولا يعرف يتعبد الله، فلا بد من إيش؟ ها؟ العقل. الشرط الثالث لا بد من التمييز، الغير مميز صحيح أنه ما هو مجنون، لكن ما يجيد النية ولا القيام بالعمل، فإذا بلغ السادسة أو السابعة صار مميزا، هنا تصح منه العبادة، لكن أيضا لا تجب عليه، لا تجب عليه إلا إذا صار إيش؟ إذا بلغ الحلم، إذا بلغ. فصار الآن الإسلام والعقل والتمييز، هذا إيش؟ هذا من شروط الصلاة، بل من شروط كل الأعمال، كل العبادات، إلا الحج. الحج يقبل من غير المميز، يصح منه، يعني لو أن طفل له سنة سنتان حج فيه أهله حجه صحيح، لكنه يكتب له نافلة ولا يسقط عنه حجة الإسلام. لكن لو أن طفلا في الثالثة في الرابعة يقف بجانب أمه ويصلي يركع معه، هذا ما تصح صلاته لأنه غير مميز. فالعقل عفوا الإسلام والعقل والتمييز. بعد ذلك الرابع، أنا أريد تحفظوا هذا جيدا، وسيأتي ذكره إن شاء الله، لكن لو قلنا الآن ثم أتى ذكره ألا إيش تهيأنا، لأن التكرار يعني لا يملنا كما تكرر لعله يحلو إن تقرر، إذا تقرر العلم صير له حلاوة. لابد أيضا أيش أخوان دخول الوقت، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فمن صلى الصلاة قبل وقتها متعمدا أو بعد وقتها متعمدا ما تصح. ولابد أيضا من إزالة النجس، أي نجاسة تزال من البقعة اللي جاي تصلي فيها ومن بدنك ومن ثوبك اللي ساتر بعوض. ولا بد أن ترفع الحدث سواء أصغر أو أكبر، لا بد أن تكون على طهارة تامة. ولا بد أيضا من الشروط أن تستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة مع القدرة على سترها، طيب. ولا بد أيضا أن تستقبل القبلة تاسعا، لا بد أن تنوي الصلاة فتعينها، تصل ماذا أنت ظهرا عصرا نافلة فريضة لابد أن تعينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا اسمها شروط. إذا تحقق هذه الشروط تبدأ بالصلاة. أول الصلاة ماذا تفعل؟ أول أركان الصلاة ها تكبير، خطأ القيام. تقوم أول شيء بعدين تكبر ولا لا؟ تبهتم؟ أول شيء القيام مع القدرة، وهذا ركن من أركانها. إلا في النافلة ممكن أن تصلي جالسة مع، وممكن تقادم تصلي قائما، لكن لك نصف الأجر. ثم تكبر، قال الله أكبر، ولا بد من التكبير. يعني لو قلت الله أعظم ما صحت صلاتك، لو قلت الله أجل ما صحت صلاتك، لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما صحت. لازم تقول إيش؟ الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كبر. وهذا الفاظ تعبدية، ولابد أن تقول الله أكبر وتعلم كيف تقولها. ما تقول الله أكبر صار استفهام، يعني هل الله أكبر، ولا تقول الله أكبر بعض المؤذنين الله أكبر أكبر، هذا خطأ، يقال معناه الطبل الله أكبر. وفي خطأ شائع بين كثير من الناس، وإن كان بعض العلم تساهل فيه، يعني يشبع الضمة حتى يكاد أو يقلبها إلى واو فيقول الله أكبر. هي جملة اسمية مبتدأ وخبر، الله أكبر، كما يقال محمد مجتهد الله أكبر. لما تقول محمد مجتهد أخبرت عن محمد بأنه مجتهد مبتدأ وخبر. لما تقول محمد وخالد عطفت محمد على خالد، محمد وخالد. هي الجملة الله أكبر فيها خبر عن الله بأنه أكبر من كل شيء. لكن لو قال الله أكبر لحد الآن الجملة ما تمت، كأن الله شيء وأكبر معطوف عليه، إيش عاد إيش الجملة؟ ما لها معنى، مبتدأ بلا خبر، مبتدأ ومعطوف عليه إيش كلمة أخرى. كما تقول محمد وخالد، طيب إيش عطنا؟ حضر، فهم، سافر، عطنا شيء. فالله أكبر ما تم المعنى، إنما هي الله أكبر، الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء، أخبرت عن الله بأنه أكبر. فالصحيح أنه لابد أن تقول الله أكبر، والصحيح أنك لابد أن تقولها إيش من غير واو، الله أكبر. وخطأ أن تقول الله أكبر، وخطأ أن تقول أكبر. ولا يجزئ إلا التكبير، فلو قلت سبحان الله أو الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله الله وحده لا شريك له أو الله أجل أو الله أعلم أو الله على كل شيء قدير، ما تصح، لازم تقول الله أكبر. يستحب وأنت واقف ترفع يديك مع التكبير أو بعد التكبير أو قبل التكبير، كله سنة. قبل التكبير تقول الله أكبر بعدين ترفع، بعد التكبير الله قبل التكبير يعني ترفع الله أكبر، مع التكبير الله أكبر. يا أما ترفع بعدين تكبر، يا أما تكبر الله أكبر بعدين ترفع، أو تكبر مع الرفع. واضح؟ هذا الرفع مستحب لك أجر، لكن انظر، لا تنظر إلى المستحب بأنه مستحب يعني اترك، ماذا مستحب؟ هو واجب ولا مستحب؟ مستحب يعني دعنا منه، هذا خطأ كبير. أنت خلقت لتعبد الله عز وجل، والسعيد في هذه الدنيا من جمع من الحسنات وقلل من السيئات. إيش يضرك إذا رفعت يديك طبقت السنة؟ إيش يضرك؟ تبهتم؟ هذا كثير ما يحصل في الحج، هو واجب المستحب، واجب المستحب، مستحب كل المستحبات اتركها على يسار، روح مستحب اترك اترك اترك, أترك. المهم ياتي بالواجب. يعني اذا ما فعلته يعني ما عليه شيء, لا ما عليك اترك. اذا السلف كان يسألون عن السنة حتى يأتوا بها, الخلف والمعاصرون إلا من رحم الله يسأل عن السنة حتى يتساهل بها, هذا خطأ كبير. حتى أن بعض الناس إذا جاء يرفع ما يرفع على السنة, فالسنة أن ترفع حذو منكبيك أو أذنيك. يحتمل أن هذه صفة وهذه صفة, ويحتملها منهم من فسرها بأن حذو منكبيك ومنه حذو أذنيك, ولأن الموضعين يعني قريبان. لكن ليس من السنة إنسان يرفع, بعض الناس يرفع رفع يسير كما يقول الشيخ الثيمين رحمة الله عليه من الكسل. قال بعض الكسالة لاحظت يدخل المسجد يعني يرفعها أربع أصابع, ارفع يا أخي. وبعضهم والله حتى طلبة علم ودكاترة وكلية الشريعة وكذا أيضا متساهل يا أخي. ضع السنة أن تضعهما على الصدر, وهذا السنة أكحرص عليها ما هي ثقيلة. تضع باطن كفك الأيمن على ظاهر كفك الأيسر والرزق والساعد, أو تقبض على الساعد, هذه السنة وهذه السنة. تضعهم على الصدر لا على النحر, بعض الناس لم بعته ومبتدئ شاد حيله حاط على النحر, وبعضهم متساهل, بعضهم يقرأ نص الفاتحة لحد لا ما وضع يده, بعضهم يعبث كثيرا ولكنه يصلي. لا, خليك مؤدب بين يدي الله عز وجل, ارفع يديك, هذا مستحب صح مستحب, توجه بهما القبلة, يعني مفرج بين اصابعك, لا تفرج تبالغ ولا تضم اصابعك, استقبل الله اكبر. اعتني بصلاتك, خير ما تعتني به صلاتك. طيب, تقرا دعاء الاستفتاح والأدعية كثيرة, جمع قدرا منها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة الصلاة, والأمر ميسور. لا تأتي بدعاء ثلاثة, دعاء واحد, لكن لو نوعت تارة بهذا تارة بهذا تارة هذا جيد حتى تصيب السنة. تقول مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقص الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو تقول سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال يا أخي هنا, تعال يا أخي حياك هنا, تفضل حياك. طيب, تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, هذه السنة. تقرأ الفاتحة, وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة, لا تصح الصلاة إلا بها, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج, يعني ناقصة غير تامة, لابد أن تقرأها. هذا في حق من ومن؟ في حق الإمام والمنفرد. طيب, والمأموم, اختلف الفقهاء على أقوال, واختلفوا هل تقرأ خلف المأموم, يقرأ خلف الإمام في السرية والجهرية, ولا فقط يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية, على أقوال. باختصار, اقرأها على كل حال, في السرية في الجهرية مع الإمام بعد الإمام. يعني بعض الأئمة ما يترك لك فرصة أنك تقرأ الفاتحة, لما قال ما في دليل, لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت حتى يقرأ المأموم, إنما استحبه من يقول بقراءة الفاتحة, فيقول ويستحب للإمام أن يسكت حتى يقرأ المأموم. رد أولئك قالوا ما لا دليل على ذلك. طيب, كيف أصنع إذا كان الإمام ممن اقتنع بأنه لا دليل على ذلك؟ قالوا تقرأها بعد الإمام. قال ما أستطيع, الإمام يقرأ وأنا أقرأ الفاتحة ما أعرف, أقرأها مع الإمام. وقد رخص بذلك النبي عليه الصلاة والسلام, قال لعلكم تقرؤون مع إمامكم, قالوا أجل, قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب, إلا بفاتحة الكتاب, فتقرأ الفاتحة مع الإمام, هو قل الحمد لله رب العالمين, أنت قل الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين مالك يوم الدين, أو بعد ما ينتهي الإمام تقرأها. طبعا بعض الفقهاء يقول لا تقرأها مطلقا حتى بالسرية كما عند الأحناف، يعني حتى الظهر تكبر تسكت. وبعضهم يقول ما تقرأها في الجهرية، إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام له قراءة. اللي يقول لا تقرأها يقول فقراءة الإمام له قراءة إلا بفاتحة كتاب، ملزوم أن تقرأها. المهم أن فاتحة الكتاب ركن أركانها على الإمام وعلى المنفرد، ومختلف فيها على المأموم. والذي اختاره لكم عرفناه من مشايخنا العلماء أنك تقرأها إما مع الإمام أو بعد الإمام في الجهرية والسرية. طيب، إذا قضيت قراءة الفاتحة تقول آخرها آمين، وآمين ليست من الفاتحة، لأن بعض الرافضة يأتي يقول حتى أنتم عندكم تحريف القرآن أيها السنة، كيف عندنا تحريف؟ قالت مو تقول آمين، افتح المصحف، افتح واحد غشيم مسكين سني يقول والله ما في، قال شفت عندكم تحريف. وقد حدث هذا، أن جاني شاب وقال هالكلام، قال واحد رافضي كانتوا تحرفون في القرآن تقولون آمين ما في، قلت شو ما في، وقال متأكد يعني كيف، فتحت المصحف والله ما في آمين. الرافضي يريد أن يخرجك من إسلامك، هذا واضح ترى يعني. فقلت له أصلا آمين ليست من الفاتحة، آمين معناها استجب، ولأن الفاتحة نصفها دعاء من قول الله عز وجل إيش، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الدعاء. فيقول إيش آمين يعني اللهم استجب. وهذه ثبتت في السنة، هي ليست من القرآن الكلمة هذه، وإنما لأن فيها دعاء فيقول القارئ والسامع ماذا، آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم، يعني كما حسدتكم على السلام والتأمين. ففي شيء اسمه التأمين ويجهر به المأموم باعتدال، ما يجهر بقوة ولا عد يسر بها بالمرة، وإنما يقول آمين. يقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا مستحب. إن كان مأموما في الجهرية فيكتفي بالفاتحة ويستمع لقراءة الإمام، إن كان منفردا أو هو إمام طبعا يقرأ ما تيسر، لكن القدر الواجب للركن هو قراءة الفاتحة. لو تقرأ بعض الآيات سورة أو بعض سورة يجزئ، ثم تكبر تقول الله أكبر. التكبيرة الأولى اسمها تكبيرة الإحرام، ما تنعقد الصلاة إلا بها، فهي ركن من أركان الصلاة. التكبيرات الأخرى من أول الصلاة لآخرها غير تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات الانتقال، هذه التكبيرات واجبة يجب أن تكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، يستثنى من ذلك ماذا؟ الرفع من الركوع، فإن فيه التسميع والتحميد. التسميع يعني قول سمع الله من حمده، والتحميد هو قول ربنا ولك الحمد. فتكبر، لكن هذا التكبير أيضا انتبهوا، حتى بعض الأئمة ما يحسن ذلك، بعضهم يكبره قائم، قرأ الفاتحة قرأ ما تيسر القرآن يقول الله أكبر بعدين يركع، فيجعل التكبير مع القيام. وبعضهم يركع صامت، فإذا استوى راكعا قال الله أكبر سبحان ربي العظيم، يجعل التكبير من أذكار الركوع. معنى التكبير هذا إيش يا إخوان؟ تكبير الانتقال. فلو بدأت به ابتداء وأنت قائم وانتهيت وأنت راكع لا بأس، لكن ما تكبر الله أكبر بعدين تركع، ولا تركع وأنت صامت، وإذا ركعت وأنت في الركوع تقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، هذا خطأ. وكذا يقال في السجود، تجعل التكبير ها وأنت تهوي إلى السجود، وأنت ترفع من السجود، وأنت تسجد السجدة الثانية. ولو بدأت به وأنت قائم وانتهيت منه وأنت راكع لا بأس، لكن ما تجعله كله إيش قبل الركوع ولا كله في الركوع. هذا التكبير اسمه إيش؟ تكبير واجب، تكبير انتقال. تركع، والسنة أن تقبض على ركبتيك، تفرج بين أصابعك قابض عليهما، وتسوي بين ظهرك ورأسك، يعني لا تصوب رأسك. بعض الناس كسول يعني قائم إلا شيء ينحني قليلا، وبعضهم يبالغ حتى يجعل رأسه بين ركبتيه، ها ينحنيها. لا، الركوع أن تسوي بين ظهرك ورأسك، ما تصوب رقبة رأسك ولا تخفضه زيالة، وإنما تسوي وتقبض على ركبتيك. هذا الركوع ركن، ما تصح الصلاة إلا به، حتى لو تركته نسيانا لابد ترجع وتأتي به. وتسبح في الركوع، هذه التسبيحات واجبة. أقل شيء أن تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا أقل شيء، هذا أدنى الواجب. هل تقول سبحان ربي العظيم أو سبحان رب العظيم أو كلاهما صحيح؟ أيوة، سبحان ربي العظيم. ربي العظيم. طيب لو واحد قال سبحان رب العظيم ماشي بعد؟ ها ما تعلم جاره؟ كلاهما صحيح. كلاهما صحيح. جاره؟ الله أعلم. كلاهما سبحان رب العظيم. ربي العظيم ولا سبحان رب العظيم؟ رب العظيم. رب العظيم. أيوة، أنا ما بغيت أعديها هذه، بس كنت معروفة، لكن شوف الحين كنا مو معروفة. اللي يقول لك كذا واللي يقول ها، شوف في فرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان رب العظيم. تسمعت رب العظيم؟ مثل ما تقول رب الكعبة، الكعبة شيء والرب شيء، صح؟ رب الكعبة مضاف مضاف إليها، الكعبة شيء والله شيء، رب الكعبة. لما تقول سبحان رب العظيم، ها الله رب العظيم، هل الله جل وعلا هو رب العظيم ولا الله هو العظيم؟ إذا ما تقول سبحان رب العظيم، وإنما تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، العظيم هو الله عز وجل ولا الله عز وجل رب للعظيم؟ ها الله هو العظيم. وعلى هذا هل تقول في سجودك، نبدأ مرة ثانية نفس السطر، هل تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى ولا سبحان رب الأعلى ولا كلاهما؟ وانت سبحان ربي الأعلى. ها مو كلاهما؟ ها وانت ربي الأعلى. ها ربي الأعلى ولا رب الأعلى؟ ايش الفرق؟ لما تقول رب الأعلى كان ايش؟ الرب شيء والأعلى شيء، مثل رب الكعبة رب البيت، تبهتم؟ رب العالمين، الرب شيء والعالمين شيء، الله عز وجل هو رب العالمين. هل هو الله عز وجل هو الأعلى ولا هو رب الأعلى؟ هو الأعلى. فماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى، وتقول سبحان ربي العظيم. واضح؟ واضح؟ طيب، إذن تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا الواجب. لو قلت سبحان ربي العظيم وبحمده سنة، لو كررت ذلك مرتين ثلاث أربع عشر مرات هذا حسن، لكن المقدار الواجب أن تقولها مرة واحدة، سبحان ربي العظيم ولا ربي العظيم؟ ربي العظيم. حلو. ثم ترفع وأنت مع رفوع مع الرفع، الرفع هذا ركن، بمعنى لو أن شخصا ما وهو راكع وقال التسبيحات سجد مباشرة ما ارتفع، تصح صلاته ولا تصح؟ لماذا؟ ترك ركنا. ما هو الركن الذي تركه؟ الاعتدال من الرفع، هذا لازم. وبعض الناس ما شاء الله من السرعة يرفع نص رفعة راح ساجد، هذا صلاته باطلة. الركوع ركن، ها والاعتدال ركن. لا إيش مر معنا من الأركان؟ القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال من الركوع، هذا ركن. وأنت قائم من الركوع إلى الاعتدال تقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. هذا يقولها الإمام ويقولها المنفرد، واختلف الفقهاء هل يقولها المأموم، منهم من يقول يقولها المأموم. فإذا اعتدل الإمام والمأموم والمنفرد هنا يأتي التحميد، وهذا واجب، التسميع واجب والتحميد واجب. يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا السنة. لو زاد على ذلك مستحب، كان يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال لك العبد وكل لك العبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا مستحب. لكن القدر الواجب أن تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ثم تكبر وتهوي للسجود، تقدم يديك قبل ركبتيك أو ركبتيك قبل يديك، موضوع خلاف يعني شرحناه أكثر مرة، الذي ترجح لي شخصيا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنك تقدم يديك قبل ركبتيك، وهذه لها موضوع نقاش طويل. لكن تهوي للسجود قال الله أكبر، تسجد على سبعة أعظم، هذا السجود إيش حكمه؟ ركن، ما تصح صلاة إلا به. على سبعة أعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، حديث صحيح البخاري حديث ابن عباس، على الجبهة وأشار إلى أنفه، هذا إذن هذا عظم واحد، الجبهة مع الأنف، إذن لما قال على الجبهة وأشار إلى أنفه دل على أنه ما يسجد ويرفع أنفه ولا يسجد على أنفه ويرفع جبهته، وإنما لابد أن يمكن ماذا؟ ها الجبهة والأنف، لأن بعض الناس ممكن على الجبهة يرفع أنفه، بعض الناس من السرعة ما شاء الله حط أنفه فقط وجبهته مرتفع، وبعض الناس عمامة كبيرة فما يصل أنفه إلى الأرض، لا، وهذا ركن عظيم وهو غاية الذل لله عز وجل، تضع أشرف ما في بدنك في الأرض لله عز وجل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال على الجبهة وأشار الأنف، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين، إذن على أطراف القدمين ما تضع إحدى الرجلين فوق الأخرى، راح تكون وضعت واحدة سجدت على كم عضو؟ ستة أعظم، لا تضع الاثنتين وتقارب بينهما، وإن استطعت تجعل أصابع القدمين متجهة إلى القبلة وأصابع اليدين تسجد بينهما، ما تمدهما للأمام ولا تجعلهما للخلف، بينهما، وترفع إيش المرفقين، وإن استطعت تجافي بين جنبيك، لا تضم بدنك فتتكور ولا تمد بدنك كأنك منبطح، هذا المنبطاح ليس السجود والتكبير على السجود، تسجد كالمعتاد بين يديك على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. تقول في سجودك إيش تقول؟ سبحان رب الأعلى ولا ربي الأعلى، ما شاء الله عليكم، خلاص ربي الأعلى ماشي، سبحان ربي الأعلى، العلم ما في صغير وكبير، لا يقول واحد والله كنا تعليم حق دروس أطفال، لا لا لا لا لا، العلم يحتاجه الكثير، كبير صغير، عالم أمي، متعلم عربي أعجمي، ذكر أنثى، هذا العلم، والعلم بالتعلم، وكم من كبير بالسن تكبر على العلم أو استحى أن يتعلمه ففاته الخير، لا تعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، العلم بالإيش؟ بالتعلم، واضح؟ طيب الركوع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فاجتهدوا بالدعاء، لما قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل، قال فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني أولى وحري أن يستجاب للعبد، سبحان ربي الأعلى، يسبح الله، الله في العلو هو الأعلى جل وعلا، وهو في وجهه في الأرض ويقول إيش، قلبه متوجه إلى الأعلى سبحانه وتعالى لأن الله في العلو، ويدعو ما فتح الله عليهم الدعاء، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ثم يقول الله أكبر مع رفعه، رافع يقول الله أكبر، ويجلس بين السجدتين، يجلس جلسة افتراش، معنى افتراش يعني يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها ويظهر قدمه اليمنى وينصبها، هذا اسمه افتراش، ويضع كفيه على فخذيه أو على ركبتيه، هذا الاعتدال ركن، يعني لو سجد ورفع أربع أصابع وسجد الثانية ما صحته، لابد يجلس ويقول الله أكبر ويجلس. الرفع من السجود الأول للسجود الثاني ركن، الجلوس بين السجدتين ركن. يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لو حفظ أطول من ذلك من الأدعية المأثورة ما يقال بين السجدتين فهذا حسن، كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. وهذه جلسة عظيمة جدا لأنها تسمى جلسة المتأدب، واحد منكم متأدب أمام مؤدبه ها يجلس جلسة مثل هذه. أنت بين يدي الله الآن، شوف الصلاة كيف شأنها عظيم، من قيام بين يدي الله، من ركوع وانحناء لله، من سجود لله، من جلوس بين يديه، وتستغفر الله فتقول رب اغفر لي رب اغفر لي. لو كررتها لا بأس، لو أتيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحم، نزل رجلك شوي، نزل رجلك، أيوة جزاك الله خير، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني، هذا حسن ماشي. طيب ثم تكبر وتسجد السجدة الثانية. الأولى ركن عرفنا، والقيام منها ركن، والجلوس ركن. طيب والسجود الثاني ركن، ما تصح إلا بسجدتين، وتقول كما قلت في السجدة الأولى وتدعو ما شاء الله ثم تكبر. يستحب أن تجلس جلسة الاستراحة وأنت قائم للركعة الثانية وأنت قائم للركعة الثالثة، يعني في وتر من صلاتك بعد الأولى وبعد للقيام للثانية وبعد القيام للرابعة، من ثالثة للرابعة تجلس قليلا ثم تنهض. ما فيها ذكر هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ورواه يعني غير واحد من الصحابة، أنه كان إذا كان في وتر من صلاته لم يستتم قائما حتى يجلس، لم يستتم قائما حتى يجلس، والحديث في صحيح البخاري. بعضهم قال هذه ليست سنة، هذه للحاجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته لما ثقل، وبعضهم يقول ثقل ولا يثقل، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الصحابة وفعلوها، فتسمى جلسة استراحة، ترفع من السجود تجلس قليلا وتنهض للركعة الثانية. هل تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لو استعذت لا بأس، فهذه ركعة وهذه ركعة، تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وتصنع كما صنعتها في الركعة الأولى. يستحب أن تجعلها أقصر من الثانية، أقصر من الأولى، ثم تجلس للتشهد الأول إن كانت رباعية أو هو التشهد الأخير إذا كانت ثنائية. تشهد الأول بالنسبة للثلاثية والرباعية في الصلاة ذات التشهدين يعتبر واجب، بدليل أنه إذا قام منه واستتم قائما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرجع إذا استتم قائما ساهيا، وليجلس سجدتين قبل السلام. معنى كونه إذا قام ما يرجع للسجود الأول للتشهد الأول وقد نسيه، يعني هذا إيش؟ واجب وليس بركن. إذا جلس للتشهد يقبض بين أصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى، ويحلق بين الوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة وتسمى السباحة، ويبسط يده اليسرى ويقرأ التحيات، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بعض العلم يقول إذا كانت صلاة رباعية أو ثلاثية ذات تشهدين لا بأس أن يتم الصلاة الإبراهيمية، وبعضهم يقول لا، الصلاة إذا كان ذات تشهدين فالتشهد الأول إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد عبده ورسوله أو أشهد أن محمد رسول الله. لكن إذا كانت هي صلاة ثنائي ركعتين ولا تشهد واحد يتم يقرأ صلاة الإبراهيمية. صلاة الإبراهيمية هي شيء أتم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن يسلم يستعذ بالله من أربع، يقول اللهم أعوذ بك عذاب جهنم، أعوذ بك عذاب القبر، وعذب فتنة محيا المات، وعذب فتنة مسيح الدجال. لا بأس ولو قال أعوذ بك من المأثم والمغرم، ثم يدعو، هذا موضوع الدعاء من المواضع الدعاء اللي يدعو بها المصلي. إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقول الله أكبر وينهض للركعة الثالثة، ويرفع يديه، هل يرفع وهو جالس ثم يقوم أو إذا قام اعتدل يرفع؟ قيل كذا وقيل كذا، لكن الأقرب أنه إذا قام للثالثة وقف يرفع. لما؟ قال لأن هذا الحديث فيه إيش؟ إذا قام للثالثة رفع يديه، إذا قام، وهذا الآن يرفع قبل أن يقوم، لا، الحديث يقول إذا قام. الذي قال يرفع بعدين يقوم قال معنى إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم، كقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش معنى إذا قرأت القرآن؟ يعني إذا أردت أن تقرأ تستعذ. فهكذا فهم الحديث. قال آخر لا، ظاهر الحديث يرفع يديه إذا قام، ثم أنه لما يقوم للثالثة والرابعة هذا جزء آخر من الصلاة شبيه بالجزء الأول وتختلف عنه بالأحكام. فالركعة الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة، والركعة الأولى والثانية في الجهرية يجهر بها، الثالثة والرابعة سرية، والركعة الأولى والثانية يقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن، الثالثة والرابعة أحيانا يقرأ. فلهذا تكون الجزء الثاني من الصلاة السرية جزء ثاني، فهذه تكون رفع اليدين بعد ما يقوم مقابل رفع تكبيرة الإحرام بداية الصلاة، فيقرأ الفاتحة ولو قرأ أحيانا ما تيسر معها أو يكتفي بالفاتحة ويتم صلاته على نحو ما ذكر. بقي ماذا؟ أنه يسلم عن يمينه ثم عن يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، بركاته فقط، ثم السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس لا يكلف نفسه فيلتفت التفاتة ضعيفة جدا، وبعضهم يبالغ يلتفت حتى يكاد وجهه يصير بالخلف. السنة لا، أن يلتفت عن يمينه حتى من كان خلفه يرى صفحة وجهه، ثم عن يساره. بعضهم ماذا يفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله، يريح بالنص، سوي هكذا بعدين سوي هكذا. منين جايبينها يا الصعايدة؟ ما أدري، يسوون الصعايدة، سوي هكذا بعدين سوي هكذا، ليش هكذا؟ ما أدري. وأيضا إيش، بعضهم أكيد تعرف هذا يعمل هكذا بيده، هذا أيضا ما أنزل السلطان. كمان بعضهم ماذا يفعل عن تكبيرة الإحرام؟ يمس شحمة الأذنين، طق هذا طق هذا، ليش؟ ما أدري. هذا علمونا في المدرسة أنا صغير، مدرس فلسطيني أذكر قال هيك، ليش هيك؟ ما أدري، هذا ما أنزله سلطان، جزاه الله خير. وأنا دائما أدعو المدرسين اللي علمونا القراءة والكتابة، ما أعرفهم ونسيتهم الآن، أذكر أشكالهم، لكن جزاهم الله عنا خيرا. أنا أذكر أول ما تعلمت شيء اسمه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يا مدرس، قال من تسمع النبي قول صلى الله عليه وسلم. ويمكن هذا الآن الله أعلم كم يأخذ أجر، ما زلنا نحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسوي دروس ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي علمني، ولا أذكر حتى إيش اسمه، بس علمني شيء خطأ بعدين اكتشفت. قال إذا سمعت المؤذن يقول إيش أشهد أن محمد رسول الله قول صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. إذا سمعت يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، إيش تقول؟ مثل ما يقول المؤذن، أشهد أن محمد رسول الله. لكن علمني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتعليم شأنه عظيم جدا. ولذلك لا يسبقك أحد يعلم أولادك قبلك الفاتحة. الفاتحة أعظم ما أنزل الله عز وجل من كل كلامه، منذ أن أنزل الكتب على رسله إلى أن أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم سورة أنزلها إيش؟ الفاتحة. كثير من الناس قد لا يرى تعليم الصغار شيئا، بل لا يرى تعليم الناس شيئا، وهذا بلاء عظيم. عند دعاة يدعون الإسلام، أهم شيء السياسة، أهم شيء الحرية، أهم شيء البوغات والسرقات، أهم شيء كذا، لكن يعلم الناس الدين، حتى التوحيد ربما احتقروه، توحيد توحيد توحيد، ولا ماسك للناس درس تفسير، درس فقه، درس كذا، ها؟ هذا سبحان الله محروم، وريد أن يصد الناس عن ذكر الله عز وجل. بل مرت فترات وربما ما زالت بعض الناس خطبة الجمعة ما تسمع فيها لا قال الله ولا قال رسول، شتائم وسب وتهييج، معنى ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والله قال إلى ذكر الله، ما قال إلى التهييج ولا سب الكبار والصغار ولا التجار ولا الحرامية ولا نهب الأموال ولا الحكام، لا لا لا، ما قال هذا. بل هؤلاء الذين جاءوا ليستمعوا لك ربما جاء بعض مبكرا واغتسل وحضر، هذا مسؤوليتك أن تسمعه ما ينفعه في دينه. حتى أن بعض الناس يدخل المسجد ما استفاد شيء، سمع الإمام يصرخ يصرخ يصرخ ما استفاد ولا شيء، يعني تهيج حقد زيادة، لكن هل تعلم شيء من دينه؟ لا. وبعضهم يبقى سنوات على هذه الطريقة، هذا خطأ كبير. فالمقصود أن تعليم الناس ولو الصغار شيئا من القراءة من الكتابة من سورة فاتحة من الصلاة، هذا أمر جليل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ليس ثم عبادة من العبادات أعظم عند الله عز وجل بعد توحيد الله عز وجل من الصلوات الخمس. علم أولادك، علم الناس صفة الصلاة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعنى وهو يعلم الناس، صلى على مرتفع على منبر ثم قال فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، عشان تعرفون كيف أصلي. قال صلوا ها كما رأيتموني أصلي. ليش أفعل ذلك؟ جبريل عليه السلام ينزل ويصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم كل صلاة في أول وقتها، فثاني يوم كل صلاة في آخر وقتها، قال يا محمد ما بين هذين الوقتين صلاة. جبريل عليه السلام ينزل ويأتم به محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأمة وقت الصلاة. يأتي واحد يحقر من موضوع مواقيت الصلاة ومعرفة أوقاتها أو لا يلتفت لها، معنى ربنا جل وعلا يقول إيش؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قلت وأقول وأكرر، تريد أن تعرف دينك، يعني درجة دينك، شلون استقامتك، شلونك أنت من رجال في الدين، انظر في حال صلاتك، انظر في حال صلاتك. فإن كانت الصلاة مرة الساعة السابعة مرة الثامنة مرة مع الظهر مرة العصر مع المغرب مرة، اعرف أنك أنت واطي في دينك نازل، ها عداد الدين ضعف جدا. وإذا وفقك الله أن صليت يوما واحدا خمس صلوات في المسجد أدركت فيها تكبيرة الإحرام، تدريش معت خمس صلوات عند الله كم تكتب؟ 50 صلاة. هذا إنجاز عظيم اليوم اللي وفقك الله، 5 صلوات في المسجد مع الجماعة ما فاتت تكبيرة الإحرام. ها متى آخر مرة صليت 5 صلوات ما فاتتك ولا تكبيرة الإحرام؟ متى؟ ترى في ناس يا أخوان للأسف الشديد، أرجو أن لا تكونوا منهم، وإن كان بعضكم من هذا الشيء فليدارك نفسه، بعضهم لا يكاد يمر عليه يوم يدرك الصلاة الخمس، وبعضهم لو أدرك الخمس لازم صلاة صلاتين فاتت ركعة أو ركعتان وربما جماعة ثانية مع المتخلفين، وبعضهم لا يكاد يمر عليه وقت يوم إلا وصلى بعد طلوع الشمس أو جمع أو فعل. هذا كله لا يجوز. بعض الناس يقول تصلي يقول والله أقطع. شنو تقطع؟ في شيء اسمه تقطع؟ نحن نعرف الذي يقطع ايش يقطع الصلاة من؟ المرأة الحاض، مش رجل تقول أقطع. شنو تقطع؟ قال جل وعلا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين على صلواتهم يحافظون، وفي آية أخرى قال والذين على صلاتهم يحافظون. الصلوات الخمس والجمعة للجمعة والعمرة للعمرة ورمضان لرمضان مكفرات ما بينهن، فاحرصوا على صلاتكم، دينك في صلاتك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.